كذا مفتوحة. خلنا نبدأ بالقصة من عند الشيخ، لأن ما شاء الله تبارك الله. نبدأ بالشيخ زينب. تشوف كذا. أيوة. هو عنده قصة مشهورة، مش أبو رأس ولا أبو رأسين، إلا أبو الرؤوس. طيب. اللي ودنا والله. لكن وش سالفتها هذه أبو الرؤوس يا شيخ؟ أيوة. هذه قصة حقيقية من واقع الحياة. كتبها كاتب صحفي في جريدة الرياض قبل حوالي 40 أو 50 سنة بعنوان أبو الرؤوس. ويحكي بها قصة رجل تاجر ثري من الله عليه بأموال وعقار وخيرات وأراضي مع بداية الحركة بالرياض كما تعرفون، لكن الرجل كان ممسكا وكان بخيلا على أهله ولا يشتري لهم إلا الرؤوس من المقصبة. كل يوم يأخذ رأس رأسين ويعطيه، وكل ما صاحوا عياله الكروش والأماصير والكراعين قال يا جماعة أنا أجيب لكم أفضل شيء، الرأس أفضل شيء في المخ والعيون واللسان والمسامع والكراعين، هذه كلها فوائد. ويقنعهم وصبروا عليه. ومرت الأيام وكان يملك نصف منبوحة أراضي وبيوت، وهذا من الأخطاء التي ننبه عليها والتي تكتب قصة لسببها، وهو أن بعض الآباء يرزقه الله فيبخل على أولاده ويريد أن يسعدون بعد وفاته، وهذا خطأ. عليك أن تسعدهم وأنت حي علشان يحبونك ويلتفون حولك ويبرونك، إنما تمسك الأموال حتى تموت يفرحون بموتك ويبنون راحة ولا يردها للشايب اللي كان محارمنا من الخيرات، فأنت أغدق عليهم وأنت حي. هذا الرجل يوم من الأيام كان يبحث عن أجرة لشقة في منبوحة وأدركته الصلاة، فدخل يصلي وما وجد المستأجر، وكان يمشي دائما ما يلبس إلا شبشب، هذا أبو 4 ريال ما ولا يركب سيارة، يدق كعادي من طرف الرياض من طرفه عشان 10 ولا 15. المهم قعد حزين، وكان في الحي نفسه رجل عنده مناسبة كبيرة وشافه في طرف المسجد فظن أنه من الفقراء، فقال لأحد رجاله قال شوف الرجال ذا كان يبيدي عزمه، فراح عنده قال تفضل في عزيمة، فرح الرجال علشان ينفك من الروس، وراح البيت. يوم دخلوا إذا بهذا القصر الفارغ، أي نعم سيارة تدخل داخل ولها مواقف من هنا ومواقف من هنا وبوابات ومجالس كبيرة وصالات وأنوار وإضاءات. يوم جاء العشاء وإذا ما شاء الله السفرة العريضة الطويلة والطعام لما غلب يبغى يمشي يبغى يتعرف عليه، قال يا أخو قال وش أنت وزير؟ قال لا. قال أنت أمير؟ قال لا. قال أنت رجل أعمال؟ قال لا. قال وش أنت؟ قال والله أنا رجل عادي. قال طيب ليه لك الدنيا كلها؟ قال والله يا أخي أنا لي طريقة وأسلوب في الحياة. قال وش؟ قال والله أنا أرقب الأثرياء دول اللي عندهم فلوس، ومن يوم يموت الواحد أروح ألقط مرته وأتمتع بماله، وعندي بشرك 3 وهذا قصر واحدة منهم، وعندي خانة والله مفرغها الواحد اللي يقولون له أبو الروس قادر أنه أرقبه يموت الله يلقط روحه علشان أتمتع بأمواله. قال وش قال لك؟ قال اسمي أبو مشعب، حلم اسمه أبو مشعب. قال شكرا واخرج ووقف تاكسي اول شيء. الله الله الله. لاول مره في حياته تطور ويركب طوالي على البيت ويجي على ذاك السوق المركزي ويجيب دينا ويحملها من كل ما لذ وطاب من بالكيس والكرتون ما عدا بالروس، وايضا يشتري من الصابون ويشتري من العطور ويشتري ملابس ويشتري ويدخل البيت. من يوم دخل فتح البوابة وهي ما تنفتح من يوم خلقت البوابة دي، فتحها وانه يولع الكهارب كهارب الحوش والسد السطوح، وكان ما شغلة الا يطفي الكهرب ويصيح عليها طفوا طفوا. المهم دعا المرأة يا مرأة انزلي انزلي. قالت وش عندك يا مرأة ليش عندك؟ قال عندي خير. المهم نزل الاولاد ونزلت المرأة واذا بالعمال يرمون الاكياس ويرمون البضاعة، يعني يوم عيد فرحوا ومع هذا بيحة. قالت مخينا عشاء، طبخت العشاء وسمروا ودخل عياله في الحمام ما كانوا يغسلون الا بالتاي حتى تنستفد شعوره، اعطاهم صابون زيت واعطاهم عطور. المهم ليله عيد وفرح. لما تعشوا وسمروا عنده صندوق تجوري داخل غرفه النوم، فتح الصندوق التجوري طلع ربع 10,000 قال اعطى المرض، قال هذه مصروف الشهر هذا مصروف كيف. الله الله. ودع الاولاد الاول قال هذا 1000 مسحه بكره وهذا 1000 وهذا 1000 وهذا 1000 كلهم التفوا عليه. الاولاد ابوي الله يطول عمرك يا ابوي، والبنت يا ابوي الله يطول عمرك، وذاك يسلم عليه وذاك يبوسه، والمرس مثل الغزال تربه يدخل الدار وهي ما تربت معه، ريحته مقربه ما يمكن. المهم لما ضبطت الدنيا ودخلت الغرفه وارادها وهو قد تغسل وتنظف، قالت له اسالك بالله يا فروس ايش اللي حصل في حياتك؟ ايش اللي غيرك؟ قال الجواب عند ابو مشعب. والله هذا حكمة الجواب، والله يا سلام يا سلام. طبعا انا ابو مشعب. الله الشيخ يتكلم عن واقع ترى. يا اخي حدث لا ترى ما جلطناك ذاك اليوم يا رجال، لقيت على روسك بس. يا شيخ محمد اجل في يعني تقارب كذا بين قرصه ابو بس ترى عبد الرحمن موجوده ولا والله.